الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا بإذن الله سبحانه وتعالى تعليق مختصر يسير بإذن الله على المقدمة الآج الرومية أو الآج الرامية على ضبطين لصاحبها أبي عبد الله محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آج الروم أو ابن آج الرام، وبلسان البربر معناه الفقير الصوفي. ولد سنة 72 و600 من هجرة عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وتوفي في سنة 23 و700 من الهجرة النبوية عليه رحمة الله. وترجمته يسيرة ولا يعرف عنه الشيء الكثير، ومع ذلك ذاعت مقدمته في النحو وانتشرت وكثرت شروحها، فلعل ذلك من إخلاص الرجل عليه رحمة الله وبركاته. أولا، هذا العلم يسمى بالنحو، وقيل أخذ من قول علي رضوان الله عليه لأبي الأسود الدؤلي ثم منح هذا النحو كما ذكره الذهبي في السير. والنحو له معان عدة، منها القصد، يقال نحوت نحوك أي قصدتك أو قصدت جهتك، فيكون بمعنى اسم المفعول، نحو بمعنى منحو مقصود به مشابهة العرب في كلامهم والنسج على منوالهم. وفي الحديث من توضأ نحو وضوء هذا أي مثل وضوئي، فيكون بمعنى النحو بمعنى المثل والشبه، وقلنا أن ننسج على مثل كلام العرب الأول. وأما في الاصطلاح فهو علم بقواعد يعرف بها أو تعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. وموضوع هذا العلم الكلمات العربية من جهة البحث عن أحوالها في التركيب إعرابا وبناء، والثمرة المرجوة من تعلم علم النحو أولا صيانة الفهم، أن المراد به أصالة هو فهم كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذين تدور العلوم، علوم الآلة وعلوم الإسلام عموما. ثم صيانة اللسان، ثم صيانة البنان، فعندي صيانة الجنان من الفهم الخاطئ، وصيانة اللسان من النطق الخاطئ، وصيانة البنان من الكتابة الخاطئة أو الكتابة الخطأ. ونسبته إلى غيره من العلوم هو علم من علوم العربية، وهو علم من علوم الشريعة، فتعلم العربية من الدين كما قال أهل العلم. ونسبته إلى غيره من العلوم التباين، فهو مباين مفارق لغيره من العلوم، وإن أدت كلها في النهاية إلى خدمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الواضع فالمشهور أن واضعه هو أبو الأسود الدؤلي، وكان ذلك بأمر علي بن أبي طالب رضوان الله عليه وعلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حكم الشارع في تعلمه فهو فرض من فروض الكفاية، واجب كفائي، لكنه يتعين في حق بعض الأعيان، لا سيما من تصدر للعلوم الشرعية وخاصة التفسير. وأما استمداده فمن لغة العرب نثرا وشعرا، وأيضا طبعا من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومسائله أحكام الفعل والفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر إلى آخره، من حيث البناء ومن حيث الإعراب والبناء. فإذا عندي المبادئ العشرة: إن المبادئ فعلمن عشرة: اسم وحد، ثم حكم، نسبة، وضع، وموضوع، وفضل، والثمر مسائل استمداد. هكذا استقر، هكذا استقر عند أهل العلم لمعرفة أي علم يستشرحونه. أولا معرفة هذه المبادئ العشرة: اسمه وحده أي تعريفه، وحكمه حكم تعلمه، ونسبته إلى غيره من العلوم، وواضعه وموضوعه، وفضله وثمرته واستمداده ومسائله. قال رحمه الله: أنواع الكلام. الكلام أي عند النحاة هو اللفظ المنطوق به، فلا بد أن يكون لفظا ملفوظا متكلما به. المركب يعني من كلمتين فأكثر، سواء من كلمتين حقيقة مثل جاء عمرو أو محمد مجتهد، أو تقديرا مثل استقم أو كل، أن كل أنت. المفيد فائدة تامة يحسن السكوت عليها بحيث لا ينتظر المستمع كلاما آخر. بالوضع العربي أي باللغة العربية، بلسان العرب. فقولك زيد جالس يعد كلاما في الصلاح النحاة، لأنه كلام عربي منطوق باللسان، مركب من كلمتين فأكثر، جملة مفيدة، وأفاد جلوس زيد. فهذا الكلام بالوضع العربي وهو مركب يحسن السكوت عليه، بخلاف لو قلت إن جلس زيد. إن جلس زيد هذا كلمتين فأكثر، لكنه لا يحسن السكوت عليه ولم يفد إفادة تامة. قال: وأقسامه أي أقسام الكلام. والمراد أقسام الكلمة، أنه قال ثلاثة: اسم هذا هو الأول، وفعل هذا الثاني، والثالث حرف جاء لمعناه. فأقسام الكلمة أو ما يتكون منه الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم كل كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن، نحو زيد، رجل، كتاب، أرض، سماء، ونحو ذلك مما يدل على معنى في نفسه لا يتعلق بالزمن، لا يتعلق بالزمن. فقولك مثلا طالب، هذا اسم. لماذا؟ لأنه دل على معنى هو الطلب ولم يقترن بزمن، لازم من الثلاثة المعروفة لم يقترن بها، فهذا اسم. بخلاف يطلب، يطلب أو أطلب أو طلب، فهذه الثلاثة أفعال لأنها دلت على معنى الطلب واقترن كل واحد منها بزمن، سواء المضي طلب أو الحال يطلب أو المستقبل أطلب. فإذا أول علامة للاسم علامة معنوية، الدلالة على المعنى دون اقتران بزمن. ويعرف أي الاسم بخمس علامات: الأولى بالخفض، الخفض أي الجر، ولا يقبل شيء من الثلاثة الخفض أو الجر سوى الاسم. فقولك مثلا أو في قول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. عندي قول بعبده عبد اسم، لأنه قبل حرف الجر الباء. من المسجد، المسجد اسم لأنه قبل من الحرام، لأنه قبل الخفض أو الجر بالتبعية لأنه صفة للمسجد. إذن كل ما قبل الجر أو قبل الخفض أو قبل حروف الجر فهو اسم. هذه علامة، عندي علامة معنوية دلالة على المعنى دون الاقتران بالزمن. عندي علامة لفظية وهي علامة قبول حروف الجر. قبول حروف الجر، قد يقول قائل قبول حروف الجر هو الجر، نقول لا، يذكرون الجر مع حروف الجر لأن قبول الجر قد يظهر وقد لا يظهر، يعني أثر الجر وهو الكسرة أو ما ينوب عنها قد يظهر وقد لا يظهر، لا سيما في الاسم المقصور أو المبنيات، فيذكر لك حروف الجر، حروف الجر لأنها منطوقة ظاهرة لا تقدر. فقولك مررت بموسى وعيسى، هنا الخفض مقدر والعلامة الكسر على آخر موسى وعيسى، لكن بي حرف الجر واضح ظاهر. كذلك مررت بمن أحبه، من هذا اسم موصول مبني دائما، من لا يتغير، فلا يظهر الكسر عليه، بخلاف مررت بالطالب فلان فإنه يظهر على آخره. إذن كل كلمة قبلت حروف الجر فهي اسم. العلامة الثانية قال والتنوين، يبقى قبل الخفض أو قبل الجر ويقبل التنوين، والثانية بالتنوين. والتنوين هو تكرار الحركة على آخر الكلمة، يعني ضمتان فتحتان كسرتان في آخر الكلمة، فكل ما قبل التنوين فهو اسم. جاء طالب، رأيت طالبا، مررت بطالب، جاء رجل، رأيت رجلا، مررت برجل، جاءت امرأة، رأيت امرأة، مررت بامرأة، هذا كله يدل على اسمية هذه الكلمات ونحوها مما يقبل التنوين. وطبعا إن شاء الله عز وجل لما نفصل بعد ذلك سنعلم أنواع التنوين ويكون في زيادة شرح فوق هذا، وإنما نختصر الكلام اختصارا. قال ودخول الألف واللام، بالعلامة الثالثة قبول الألف واللام، فكل كلمة قبلت الألف واللام فهي اسم. مثال ذلك البيت، السماء، الأرض، الرجل، المرأة، الطالب، كل هذه ونحوها أسماء لقبولها أو قبولها الألف واللام. العلامة الرابعة قال وحروف الخفض، حروف الخفض أو حروف الجر، وذكرنا آنفا قلنا أنهم يذكرون الخفض وحروف الخفض أو الجر وحروف الجر لعلة ذكرناها قريبا. قال وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وكذلك حروف القسم. وحروف القسم، حروف القسم هي من حروف الخفض، فهي تجر وتدل على الحلف القسم، نحو بالله تالله والله. فمن جعلها خارجة عن حروف الخفض جعل العلامات التي ذكرها ابن آج الروم خمسة سوى العلامة المعنوية. يبقى عندي المعنوية الدلالة على المعنى دون الزمن، ثم عندي اللفظية ذكر الخفض وحروف الخفض، وعندي التنوين وقبول ال، ثم إن أدخلت حروف القسم مع حروف الجر فبها، وإلا جعلتها خامسة. طيب، هل يشترط في كل اسم أن يقبل جميع العلامات؟ لا لا لا يشترط في كل اسم أن يقبل جميع العلامات، يكفي أن يقبل علامة واحدة، ولذلك نزيدها هنا علامة هي من أميز وأدل العلامات على الاسمية، وهي قبول الإسناد أو الإخبار عنه، وهذا يدخل معنى الضمائر اتصلت أو انفصلت. فقولك أكلت أو قرأت أو كتبت، تو هذه تاء الفاعل، هذه ضمير، وهذا الضمير اسم. لماذا؟ لأنك أسندت إليه سواء الكتابة أو الأكل أو القراءة. ففي قولك قرأت، قرأت، تو هذه ضمير، نعرف بعد أنها ضمير يسمى تاء الفاعل، فهي ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل. يبقى هذا الضمير لم يقبل إلا الإسناد أو الإخبار عنه، فاكتفت أو كفت هذه العلامة الواحدة في الدلالة على الاسمية. قال والفعل، الفعل هي كلمة تدل على معنى في نفسها مثل الاسم، لكنها تزيد على الاسم الاقتران بالزمن، يبقى هذه علامة معنوية. كل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بالزمن فحينئذ هذه الكلمة فعل، مثل كتب يكتب اكتب، خرج يخرج اخرج، قرأ يقرأ اقرأ. فكل كلمة من هذه الكلمات دلت على معنى. لنأخذ مثلا قرأ يدل على القراءة ويدل على زمن المضي، قرأ يعني قبل ذلك مضى وانقضى هذا الأمر، يقرأ الآن دل على زمن الحال فدل على شيئين، المعنى الحدث وهو القراءة مصدر الفعل وزمنه الحالي الآن يقرأ. طبعا قد يدل الفعل المضارع على الاستقبال إثباتا أو نفيا، سيقرأ سوف يقرأ أو لن يقرأ يعني في المستقبل، يبقى لابد في المضارع عند الدلالة على الاستقبال من قرينة، أو يدل على الاستقبال مع الطلب اقرأ اكتب اخرج ونحو ذلك. فإذا عندنا الآن الفعل مثل الاسم يدل على معنى، ولكنه يفترق عنه بأنه يقترن بزمن والأزمنة ثلاثة، فما دل على المضي فهو الماضي، وما دل على الحال أو الاستقبال بقرينة فهو المضارع، وما دل على الاستقبال مع الطلب فهو الأمر. فهو الأمر الفعل ذكر له علامات، الفعل ذكر من له علامات. قال أولا قد، قال وعلامات الفعل، والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. أولا قد، قد هذه تدخل على الماضي وتدخل على المضارع، فإذا علامة مشتركة. قد أفلح المؤمنون، قد قامت الصلاة، قد يعلم الله المعوقين منكم، قد يجتهد الكسول، وقد يبخل الكريم ونحو ذلك. طيب بالراحة كده، الفعل قلنا إما أن يكون ماضيا وإما أن يكون مضارعا وإما أن يكون أمرا. الماضي له علامة معنوية، ما هي؟ دلالة الزمن في الفعل، ما هو؟ الزمن الماضي. فعل مضى وانقضى، فعل مضى وانقضى يعني زمنه انتهى، وقع خلاص انتهى الأمر، هذا أولا. طيب ثانيا، أهم علامة في الفعل الماضي هو أو هي قبوله التاء، وهذه التاء، هذه التاء نوعان، تاء التأنيث الساكنة مثل قرأت البنت الكتاب، أكلت المرأة الطعام، فما قبل هذه التاء أكلت كتبت قرأت نامت قامت فهو فعل ماض، وانت مغمض كده هذا فعل ماض، لماذا؟ لقبول تاء التأنيث الساكنة، لقبول تاء التأنيث الساكنة. النوع الثاني من التاء قبوله تاء الفاعل، لما نقول تاء الفاعل هي ستة، تو قرأت، تاء قرأت، تي قرأت، تما قرأتما، تم قرأتم، تن قرأتن، هذه الستة تسمى تاء الفاعل، تسمى تاء الفاعل. كل كلمة قبلت تاء الفاعل فهي فعل ماض، يبقى أهم علامة في الماضي قبول تاء الفاعل. يبقى عندي دلالة زمنية أو معنوية الزمن الماضي. الثانية قبول التاء، تاء التأنيث أو تاء الفاعل. قد التي ذكرها الشيخ رحمة الله عليه علامة مشتركة، تدخل على الماضي وتدخل على المضارع. في الماضي إما أن تدل على التحقيق، قد أفلح المؤمنون، قد نجح الطالب، يبقى تحقق نجاحه، تحقق فلاح المؤمنين، أو تدل على التقريب، تدل على التقريب في نحو قد قامت الصلاة، قد غربت الشمس، قد جئت. أخوك يكلمك في الهاتف تقول قد جئت، أنت لم تدخل الشارع لكنك على رأس الشارع ستدخل، فهذا للتقريب، تقرب له. في المضارع إذا دخل قد على المضارع إما تفيد التقليل أو تفيد التكثير. فالتقليل في نحو قد يصدق الكذوب، هو كذاب، لكن قد يصدق، قد يقع منه الصدق، قد يجود البخيل ونحو ذلك. وتدل على التكثير قد ينال المجتهد بغيته، هذا كثير أن المجتهد ينال بغيته. قد يفعل التقي الخير، قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. وأيضا لسيما مع الفعل المضارع إذا كان مضافا إلى الله عز وجل أو منسوبا إلى الله رب العزة، فإنه يفيد التحقيق، قد يعلم الله المعوقين منكم، يعلم، هذا يفيد التحقيق، أنه يعلم سبحانه وتعالى، هذا يفيد التحقيق. طيب، قال الشيخ رحمه الله والسين وسوف. السين وسوف من خصائص الفعل المضارع، يعني لا يدخلان على الماضي ولا على المضارع، ويدلان على التنفيذ. ما هو التنفيذ؟ وقوع الأمر في الاستقبال، كما ذكرنا آنفا أنه إذا دخلت السين أو سوف نقلت المضارع من الحالية، الزمن الحالي الآن، إلى الاستقبالية، إلى الاستقبال، تنقل من الحال إلى الاستقبال. سيقول السفهاء، هم لم يقولوا لكن سيقولون بعده، سوف أستغفر لكم ربي، سوف يؤتيهم أجورهم، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ونحو ذلك. يبقى إذا دخلت السين أو سوف على المضارع دلت على التنفيس، أي على الاستقبال. طيب، الفعل المضارع قلنا إما أنه يدل على الحال، الزمن الحالي الآن، أو يدل على الاستقبال بقرينة، وقلنا القرينة دي ممكن تكون إثباتية نحو السين وسوف ذكرهم الشيخ، أو نفيية يعني تنفي، مثل لن يقوم الولد، هو الآن جالس مكانه، وإخبار عما سيقع في المستقبل أنه لن يقوم، لن يكسل الطالب، ونحو ذلك. طيب، أهم علامة من علامات المضارع أنه يعرب، وهذا سنعرفه قريبا. عندي الماضي والأمر مبنيان أبدا، المضارع لأنه ضارع الاسم شابهه فهو يعرب، يعني يتغير آخره، يتغير آخره، ولذلك يقبل النصب ويقبل الجزم. فمن أهم علاماته سوى بقى قد والسين وسوف أنه يقبل الجازم والناصب، أنه يعرب. ولذلك المضارع يرفع، الطالب يجتهد، يجتهد، طيب لم يجتهد، لن يجتهد، انظر يجتهد، يجتهد، يجتهد، ويأتي مزيد بيان بعده إن شاء الله عز وجل. طيب، الفعل الأمر، فعل الأمر أهم علامة هو دلالته على الطلب، افعل، اقرأ، اكتب، كل، نم، قم، صم، طلب، الفعل فيه طلب، وهذا الطلب يقع في الزمن المستقبل، أنه يقع بعد زمن التكلم، فهو يدل على الطلب. ومن العلامات اللفظية له قبول ياء المخاطبة، كلي واشربي وقري عينه، تقول لها قومي نامي صومي ادخلي اخرجي اكتبي اقرأي. هذه الياء ياء المخاطبة، تدخل على فعل الأمر. فعل الأمر طبعا فعل الأمر يقبل أيضا نوني التوكيد، نوني التوكيد وهي علامة مشتركة بين المضارع والأمر، نون التوكيد. مثل تقول اجتهدا في دروسك، ذاكرا جيدا، هذه نون التوكيد الخفيفة غير المشددة. أو تقول اجتهدن في دروسك، ذاكرن جيدا، هذه نون التوكيد الثقيلة أو المشددة. هاتان النونان تدخلان على المضارع أيضا، الطالب يجتهدن أو يجتهدن في دروسه، وهكذا قس على هذا. قال وتاء التأنيث الساكنة، وهذه ذكرناها وهي من أظهر علامات الفعل الماضي. طيب قال الحرف، قال وحرف جاء لمعنى، قال قبل وحرف جاء لمعنى، لأن الحروف نوعان، عندي حروف مباني هي الألفبائية أبجد هوز، هذه حروف مباني نبني منها الكلمة، نبني منها الكلمة. طيب وعندي حروف معاني، حروف معاني يعني حرف وليس لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل، وهو يدل على معنى في غيره، يدل على معنى في غيره. كما سبق قلنا قد تدل على التحقيق، على التقريب، على التقليل، على التكثير. حروف الجر عندي مثلا اللام تدل على الملكية، الباب لأحمد مثلا، أو من تدل على ابتداء الغاية من بعض معانيها، أو تدل على التبعيض، عن المجاوزة في للظرفية، وهكذا. يبقى إذن عندي حروف تدل على معاني، حروف تدل على معاني غير حروف المباني. هذه الحروف ليست اسم لأنها لا تقبل علامات الاسم، وليست فعل لأنها لا تقبل علامات الفعل. والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. ولذلك قال والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. وهذا الحرف قد يكون أحادي، مثل الباء في بسم الله، أو اللام في البيت لمحمد، أو الكاف أحمد كالأسد، هذه كلها أحادية. أو تكون ثنائية مثل من وعن، أو تكون ثلاثية مثل إلى على، وأيضا تكون رباعية مثل مثلا لعل أو حتى، أو تكون خماسية مثل لكن، وهي من أخوات إن. فإذا عندي حروف المعاني قد تكون حرف واحد أو حرفان مثل لم، أو ثلاثة مثل على، أو أربعة مثل لعل، أو خمسة مثل لكن. طيب يبقى الحرف ليست له علامة، ليست له علامة، والذي له علامة إما الاسم أو إما الفعل. ثم قال الشيخ رحمة الله، طبعا بقي أن نقول أن الحرف نوعان، الحرف اللي هو حرف المعنى، يعني حرف المعنى نوعان، إما أن يكون مشتركا يعني يدخل على الاسم وعلى الفعل، مثل حروف العطف. حروف العطف تقول جاء زيد وعمر، وعمر يبقى الواو عطفت عمر على زيد، وتقول عمر جاء ونام فعطفت نام على جاء، فحروف العطف تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال فهي مشتركة. وهناك حروف مختصة، المختصة هذا نوعان، إما مختص بالاسم مثل حروف الجر سبقت معنا، أو مختص بالفعل مثل الجوازم والنواصب تختص بالمضارع. قال الشيخ رحمه الله الإعراب، يعني عند النحويين هو تغيير يعني العلامات التي في أواخر حروف الكلم، الكلمات العربية، من فتحة وكسرة وضمة وسكون ونحو ذلك. فقال الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل. العوامل ما يعمل الإعراب المؤثر الداخل عليها، يعني العوامل التي تدخل على الكلم أي الكلمات العربية لفظا، يعني يلفظ هذا التغيير. جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، أو تقديرا لأسباب يقدر الإعراب. جاء موسى، رأيت موسى، مررت بموسى، أو جاء من أحبه، رأيت من أحبه، مررت بمن أحبه. لم يظهر الإعراب في الثلاث. لذلك انظر معي، جاء الطالب، رأيت الطالب، مررت بالطالب، جاء هذا، رأيت هذا، مررت بهذا. فإذا عندي الإعراب قد يكون ظاهرا ملفوظا، وقد يكون مقدرا غير ظاهر غير ملفوظ. طيب، يبقى إذن الإعراب أولا في اللغة الإبانة، الإعراب في اللغة الإبانة، والثيب تعرب عن نفسها، وسمي العرب عربا لفصاحتهم، والعجم عجم لضد ذلك. الإعراب عند السادة النحاة تغيير يلحق آخر الكلمة، يبقى عمل النحاة في أواخر الكلمات العربية لا غيرها. هذا السبب لاختلاف العوامل. العوامل جمع عامل، والعامل إما أن يكون معنويا وهذا قليل، وإما أن يكون عاملا لفظيا وهذا كثير لا يحصى. العامل المعنوي مثل الابتداء، محمد رسول الله، محمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ما الذي رفعه؟ الابتداء. هل الابتداء هذا شيء ملفوظ؟ شيء منطوق؟ لا، إنما شيء معنوي. نحن أهل السنة نؤمن بالغيب، مسلمون نؤمن بالغيب، فالابتداء هذا شيء غيبي، الابتداء هذا شيء غيبي. طيب، عندي أيضا تجرد المضارع من الناصب والجازم. يجتهد الطالب، يجتهد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ما الذي رفعه؟ التجرد. التجرد هذا شيء معنوي، شيء معنوي. كذلك لو قلنا أن الجار في الإضافة هو الإضافة وليس المضاف على قولين أهل العلم، لو قلنا الإضافة يبقى شيء معنوي، عامل معنوي. لو قلنا المضاف يكون عامل لفظي. لما أقول جاء رب البيت، البيت اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، ما الذي جره؟ قولان، إما المضاف يعني كلمة رب هنا هي اللي جرت البيت، أو الإضافة فيكون عامل معنوي. أما العوامل اللفظية فكثيرة، حروف الجر إن وأخواتها، كان وأخواتها، الفعل، إلى آخره، أشياء كثيرة جدا هذه تعمل الإعراب في أواخر الكلمات. إذا ما هو الإعراب؟ الإعراب هو الأثر الواقع على آخر الكلمة من رفع أو نصب أو خفض أو جزم، ونتيجته إما أن يكون ضمة وما ينوب عنها فتحة، وما ينوب عنها كسرة، وما ينوب عنها سكون، وما ينوب عنه كما يأتي معنا في ألقاب الإعراب إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا تعريف الإعراب. يقول رحمة الله عليه: أنواع الإعراب. أنواع الإعراب. طبعا قبل أن أنتقل لابد أن أذكر شيئا، وهو البناء. يعني إذا ذكرنا الإعراب وعرفناه فيقابله البناء. الإعراب قلنا تغيير، ضده البناء ثبات. الإعراب مثل الخيمة، تفكها وتنقلها هنا، تعملها الشكل ده الشكل ده، بخلاف البناء بناية ثابتة. فالبناء لغة هو الثبوت واللزوم، وضع شيء على شيء ويثبت عليه. أما في الاصطلاح لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال، لزوم آخر الكلمة حالة واحدة يعني مثلا عندما أقول جاء هذا، رأيت هذا، مررت بهذا، جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء، ونحو ذلك من الكلمات المبنية. عندي الحروف كلها مبنية، وعندي الماضي والأمر مبنيان أبدا، وعندي الضمائر أسماء الإشارة إلا هذين وهاتين، وعندي الأسماء الموصولة إلا اللذين واللتين، هذه كلها مبنيات. يبقى الأصل في الاسم الإعراب، وهناك مبنيات مستثناة مثل الضمائر أسماء الإشارة الأسماء الموصولة. الأصل في الفعل البناء، واستثنى منه المضارع، ويبنى في حالتين سيأتي ذكرهما إن شاء الله عز وجل. وأما الحرف فمبني أبدا. قال أنواع الإعراب. أنواع الإعراب قال وأقسامه أربعة. وأقسامه أربعة، يبقى أقسامه أي أقسام الإعراب أربعة، يبقى هذا حصر. الأول رفع، هذا يكون بالضمة وما ينوب عنها، والثاني نصب يكون بالفتحة وما ينوب عنها، والثالث خفض أو جر كسرة وما ينوب عنها، والرابع جزم سكون وما ينوب عنه. وهو سيذكر كل علامة من هذه العلامات. طبعا الرفع العلو والارتفاع وهو تغيير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها، النصب الاستواء والاستقامة وهو تغيير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها، الخفض هو التسفل وهو تغيير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها، الجزم القطع وتغيير مخصوص علامته السكون وما ناب عنها. وعندنا الإعراب هذا أنواعه قسمان، مشترك بين الأسماء والأفعال الرفع والنصب، ومختص نوعان، مختص بالأسماء وهو الخفض أو الجر، ومختص بالأفعال وهو الجزم. وهو الجزم. قال رحمه الله باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. طيب، أولا مواضع الضمة. قال فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. بأول شيء عرفنا أن الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم، وهذه الأربعة على قسمين: مشترك الرفع والنصب مشترك بين الأسماء والأفعال، ومختص نوعان: مختص بالأسماء وهو الخفض أو الجر، ومختص بالأفعال أو بالفعل المضارع على وجه التدقيق وهو الجزم. ثم ذكر علامات الإعراب، فابتدأ بالرفع لأنه أعلاها، وقال له أربع علامات، عندي أربع علامات. العلامة الأصلية المشتركة الضمة. العلامة الأصلية المشتركة هي الضمة. قولنا أصلية لأن ما سواها ينوب عنها، وقولنا مشتركة لأنها تدخل على الاسم والفعل: الطالب يطلب، الطالب اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، يطلب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب، هذه الضمة تكون علامة رفع لاسم المفرد: جاء الطالب، وجمع التكسير: والطلاب، وجمع المؤنث السالم: والطالبات، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء: يطلب. هذه الأربعة هي مواضع الضمة. الاسم المفرد ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بالمثنى ولا جمع المذكر السالم، وطبعا ليس من الأسماء الخمسة مثل الطالب، الرجل، المرأة، الطالبة ونحو ذلك. فتقول جاء الطالب وجاءت الطالبة، جاء الطلاب، جاءت الطالبات، هذه الثلاثة، الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. وعندي الفعل المضارع الذي لم يتصل بأخره شيء، يطلب، يجتهد، يأكل، يكتب، يقرأ، هذه كلها أفعال مضارعة مرفوعة علامة رفعها الضمة الظاهرة على آخرها. طيب، يبقى معنا جمع التكسير. جمع التكسير هذا كل كلمة تدل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغيير في صيغة المفرد، ذلك يسمى تكسير أو مكسر، كسر المفرد فيه. تكسير المفرد ممكن يكون بالشكل، عندي أسد وأسد، أسد كلمة جمع يدل على الجمع مع أنه في الرسم واحد، أسد أسد، لكن كسر بالشكل. وكذلك نمر نمر. طيب، أو بالنقص، عندما تقول تخمة تخم، تهمة تهم، أو بالزيادة صنو صنوان، قنو قنوان، أو بالشكل سرير سرر، تغيير يكون في الشكل مع النقص أيضا، سرير سرر، كتاب كتب، حمير حمر، أو أبيض بيض، أحمر حمر، أو يكون في الشكل مع الزيادة، سبب أسباب، رجل رجال، بطل أبطال، هند هنود، ذئب ذئاب، شجاع شجعان، أو في الشكل مع الزيادة والنقص جميعا، كريم كرماء، رغيف رغفان، كاتب كتاب، أمير أمراء. هذه الأنواع كلها تسمى جمع تكسير، لأن سيأتي معنى جمع المذكر السالم يكون بزيادة واو ونون في حالة الرفع أو ياء ونون في حالة النصب والجر. يبقى إذن ما تكسر مفرده بأي صورة من صور التكسر فهو جمع تكسير، وما سلم مفرده وزاد عليه في الرفع واو ونون أو في النصب والجر ياء ونون فهو جمع المذكر السالم كما يأتي. جمع التكسير هذا حكمه هو حكم الاسم المفرد في جميع حالاته. يعني خلاصة الكلام، الاسم المفرد وجمع التكسير يرفعان بالضمة، جاء الطالب والطلاب، جاء التلميذ والتلامذة أو التلاميذ. طيب، وفي النصب رأيت الطالب والطلاب، رأيت التلميذ والتلاميذ، رأيت الرجل والرجال. طيب، وفي الجر مررت بالطالب والطلاب، مررت بالتلميذ والتلاميذ، مررت بالرجل والرجال. فحكم جمع التكسير هو حكم الاسم المفرد في الأحوال الثلاثة. كل شيء سيأتي معنا له أحوال ثلاثة، كل شيء سيأتي معنا له أحوال ثلاثة. طيب، الجمع المؤنث السالم أو الجمع المزيد بألف وتاء، كل ما دل على أكثر من اثنين، أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره. تقول زينبات، فاطمات، طالبات، راكبات، عاملات، مؤمنات، هذا إعرابه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. يبقى هو مثله مثل الاسم المفرد وجمع التكسير إلا في حالة واحدة، أنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، نيابة عن الفتحة. لماذا؟ هكذا نطقها العرب ونحن ننحو ما نحاه السادة العرب. تمام؟ طيب، تقول جاءت الطالبات والعاملات والفاطمات والراكبات، رأيت الطالبات والتلميذات والفاطمات، وانظر ينصب بالكسرة ويجر بالكسرة أيضا، مررت بالطالبات بالتلميذات بالسيارات بالقاطرات بالطائرات وهكذا. هنا بقيت مسألة، إن كانت الألف في الاسم الذي آخره ألف وتاء، إن كانت الألف غير زائدة، يعني غير زائدة يعني موجودة في المفرد، نحو القاضي والقضاء، الداعي والدعاء، الساعي والسعاء، فهذا ليس جمع مؤنث سالم وإنما هو جمع تكسير، إنما هو جمع تكسير. ومثله أن تكون التاء ليست زائدة، التاء أصلا في المفرد، ميت أموات، بيت أبيات، صوت أصوات، فهذا أيضا جمع تكسير وليس جمع مؤنث سالم. بشرط المؤنث السالم أن يكون أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء، بزيادة لا تكون الألف ولا التاء في أصل المفرد. وأما الفعل المضارع فنحو يضرب، يكتب، يلعب، يشرب، فهذا يكون مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. لكن هناك ما يقدر فيه العلامة مثل يدعو، يرجو، يقضي، يرنو، ينهى، ينسى، هذه كلها أفعال مضارعة تدل على معنى حالي، ومع ذلك الضمة غير ظاهرة. فيأتي عندنا بقى التقدير الذي ذكرناه آنفا، وهذا إذا كان آخر الفعل ألف أو واو أو ياء، فحينئذ نقدر الإعراب. أما الألف فلا يظهر عليها شيء، لأنها الألف ساكنة أبدا، ألف ساكنة أبدا. فينسى، هذا في الرفع الطالب ينسى. طيب في النصب لن ينسى، طبعا الجزم لم ينسى يكون مجزوم بحذف حرف العلة. وما يقال الآن وأنت لا تعرفه سيأتي بيانه بعد، وخذ ما يسهل عليك، ومع الوقت الأمور ستسهل بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب هذا في الألف. طيب في الياء والواو تقدر الضمة، الداعي يدعو والعبد يرجو، لا تظهر، تقدر، لكن تظهر الفتحة في النصب، لن يدعو، لن يرجو إلا الله عز وجل، لن يرنو إلا إلى ما يفيده. في الواو وفي الياء يقضي لن يقضي، يمشي لن يمشي، يرضي لن يرضي، تظهر، لكن في الضمة لا تظهر، القاضي يقضي. طيب طبعا في الجزم خلاص يحذف حرف العلة، لم يقضي، لم يدعو، هذا يأتي أيضا بعده إن شاء الله عز وجل. يبقى إذن عندي إذا كان آخر الكلمة ألف فستقدر الضمة وتقدر الفتحة، وإذا كان آخره واو أو ياء ستقدر الضمة وتظهر الفتحة، وأما إذا كان الفعل مجزوما فسيجزم حرف العلة سواء كان ألف أو واو أو ياء كما يأتي في الجزم إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب بقي أمر في المضارع، وهو أنه قد يكون من الأمثلة الخمسة، وهذا سيأتي لما نتكلم عن الذي ينوب عن الضمة. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.